نتخذ إليه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من مناهجهم تخبرونهم ومن ثمارهم تعرفونهم. ما زال الحديث موصولا حول هذا العنوان الذي أركز فيه على الفرق الذي بين منهجية الأنبياء والرسل ومنهجية غيرهم من الجماعات والفرق والأحزاب الذين ربوا الناس على خلاف ما كان عليه الأنبياء والرسل وأتباعهم. فمنهجية الأنبياء والرسل مبنية على الاتباع، ومبنية على أن يعتقد الإنسان في نفسه الضعف وشدة الحاجة إلى ربه وخالقه، وأنه لا يركن إلى قوته ولا إلى حوله في أي موقف ما وفي أي وقت ما. أما منهجية غير الأنبياء والرسل فإنهم يعتمدون على عقولهم وعلى قوتهم وعلى أموالهم وعلى أحسابهم وأنسابهم وعلى أسباب بشرية دنيوية مقطوعة لا تسمن ولا تغني من جوع عندما تظهر الحقائق. أتباع الأنبياء والرسل أثبتوا الناس، أعبدوا الناس، أخلصوا الناس. أما غير هؤلاء فإنهم تراهم دائما وأبدا يتنقلون ويتلونون ويدورون حيثما كانت المصلحة، وليتهم أدركوا حقيقة المصلحة، فكلنا نبحث عن المصلحة، ليتهم أدركوا حقيقة المصلحة. هؤلاء لو علموا أن الجنة هي أعظم مصلحة وأعظم غاية ينبغي أن يسعى الإنسان لتحقيقها لا وفقوا لما وفق إليه أتباع الأنبياء والرسل، ولكن وللأسف غايات محدودة جدا، ثم هي مع ذلك تفنى وتبيد ولا تبقى لأحد. فالعاقل ينظر إلى أعظم مصلحة وإلى أعظم غاية وهي الجنة التي جاء الأنبياء والرسل ليدل الناس على طريقها. طريق الأنبياء والرسل يوصل ولا بد إلى الجنة. طريق أهل البدع وطريق الحزبيين والجماعات المنحرفة عن الكتاب والسنة لا يوصل إلا إلى غضب الله عز وجل وسخطه في الدنيا، وما أعده لهم إن ماتوا على ذلك في الآخرة أشد وأبقى. فالعاقل يحاسب نفسه وينظر ما هي غايته وما هي الوسيلة التي يحقق بها هذه الغاية، هذا هو العاقل. أما السفيه الهمجي الذي لم يتربى إلا على الفوضى فهذا يكفيه فقط أن يعتقد هو أن هذه مصلحة، ثم كيف يصل إليها لا يعنيه، المهم أن يصل بسفك الدماء، بإزهاق الأرواح، بتخريب الديار، الاستعانة بالكفار والمشركين لتحقيق هذه الغاية، هذا لا يعني، المهم أن يحقق الغاية. هل هذه الغاية توافق الكتاب والسنة؟ هذا أيضا لا يعني، الذي يعنيه فقط هو أن يصل وأن يحقق. أما أهل الحق فإنهم قد خلقوا لغاية عرفوها، لذلك فهم يحرصون على أن يعملوا لأجل تحقيقها، فإذا حققوها سألوا الله عز وجل أن يثبتوا عليها إلى أن يلقوا. هذه الغاية هي العبودية، أن يعبدوا الله، أن يكونوا عبادا لله عز وجل بحق في سلمهم، في رخائهم وشدتهم، في صحتهم ومرضهم، في غناهم وفي فقرهم، في كل أحوال حياتهم هم يحرصون على أن يحققوا العبودية لله عز وجل. ولا فرق عندهم أن تتحقق هذه العبودية وهم على فراش المرض أو وهم يسيرون على أقدامهم، هل هم في المعتقل أم خارج المعتقل، هل هم في بلدهم التي ولدوا فيها أو في بلد خرجوا إليها فرارا بدينهم، هذا لا يعني. المهم مع الدين، نعم. هل أنا عبد إلى الآن لله عز وجل؟ نعم. ما دام الأمر كذلك فهو في غاية من الفرح والسرور والاطمئنان، عنده سكينة. لماذا؟ لأنه حقق الغاية التي خلق لأجلها، وهي أن يكون عبدا لله عز وجل. هذه العبودية تحتم عليه أن يتجرد من هواه، وألا يتقدم خطوة إلى الأمام إلا بدليل شرعي، كما قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. يعني لو أردت أن تبحث عن دليل يعني تستدل به لتفعل هكذا في رأسك، افعل. هكذا والله العبودية. العبد الصادق يفرح ويسعد إذا وجد دليلا يربط بينه وبين ربه عز وجل في القول أو في الفعل. أما غيره فإنه يعمل عقله، يا أخي تمشي الأمور ده خلاص، يعني هو فيه الأمور ماشية، هذا هو الفارق. لذلك ترى الأول ثابتا راسخا، تأتي الفتن إما أن تقف عنده وإما أن تجاوزه دون أن تضره، وأما الآخر فإنه يشرب، يشرب كالإسفنجة، يشرب الفتن شربا ويتضمع في النهاية، وهو يظن أنه على الحق، وهو يظن أنه يعبد الله عز وجل على الطريقة التي يحبها ويرضاها. فرق واسع وكبير جدا بين هذه المنهجية التي تربى عليها الأنبياء والرسل وربوا عليها أتباعهم، وبين تلك المنهجية الأخرى التي تربى عليها قادة الأحزاب والفرق والتنظيمات التي تنتسب إلى الإسلام والتي ربوا عليها أتباعهم. الأولى تساوي الأمن والأمان، تساوي الخير، تساوي البركة، تساوي الفوز والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. الثانية تساوي الخراب والدمار والفزع والرعب والفقر. الفقر الذي أعني به عدم الكفاية، لا أعني به أنه لا يملك شيئا من الدنيا أبدا أبدا. كم من أناس مليارديرات ولكنهم فقراء، تراه عبدا للمال، الدرهم والدينار استعبده مع أنه ملياردير، لكن استعبده المال، صار عبدا له، لا يستطيع أن يتحمل خبر صفقة قد خسر فيها، لا يستطيع أن يتحمل ذلك، وطاه تاركا للصلاة، مفسرا في رمضان، لا يحج البيت وقد وجب عليه بعد أن استطاع إليه السبيل، وهكذا. كل ذلك لا يحرك فيه ساكنا، لا يشعر بشيء من ذلك أبدا. لكن أن تأتيه مكالمة في الهاتف: خسرنا كذا في صفقة كذا، لعله يموت، لعله يموت في التو واللحظة. لماذا؟ لأنه يعبد الدينار والدرهم، استعبده الدينار والدرهم. أما العبد الحقيقي الذي عبد الله عز وجل، الذي حقق العبودية لله كما يحب ويرضى، فتراه إذا وجد قوت يومه تراه أسعد الناس، تراه أسعد الناس، تراه في غاية من الأمن والأمان والطمأنينة، عنده سكينة، يعني لا يلتفت إلى من حوله، يقال له فلان ركب سيارة كذا، لا يحرك فيه ساكنا. يقال له فلان مكث عدة سنين في بلدة كذا وجاء بثروة طائلة، هذا لا يحرك فيه ساكنا. ينظر إلى كل هذه الأمور نظرة عابرة. إنما إذا قيل له فلان قام الليل، يعني تراه يطأطئ رأسه من الخزي، يقول سبحان الله أين أنا من هذا، ليس لي مثله. إذا قيل له فلان ذهب واعتمر، يقول ليس معي المال، ليس معي المال، والله لو أن الله رزقني لأذهبن ولأؤدين عمرة يحبها الله ويرضاها. هذه أمنيته، هذه غايته. أما الآخر فتراه إذا ربح مليونا بمجرد أن يتحصل عليها لا هم له إلا أن يضم إليها الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. هذه غايته، ألهذا خلق، ألهذا تعيش. فرق شاسع واسع. ولذلك ذكرت سابقا الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. تأمل هذا الحديث. من أصبح آمنا في سربه، هذه نعمة الأمن والأمان، معافى في جسده، ليس طريحا للفراش، لا يحتاج إلى أحد ليعاونه، لكن هو بكامل صحته وعافيته، عنده طعام يومي، مش طعام 20 سنة، لا، عنده طعام يومي. ما حال هذا الرجل الذي رزق بهذه النعم فكأنما حيزت له الدنيا؟ ونبهت سابقا أن الحديث أصلا من جميع طرقه ضعيف، ولفظت بحذافيرها، يعني هكذا جاءت في بعض النسخ، ولكن الحديث أصلا سنده ضعيف، وإنما تقوى بالرواية رواه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عبد الله بن عمر، والسند ضعيف أيضا، لكن كل واحد منهما يقوي الآخر. وإذا كان هذا ضعيف وهذا ضعيف فلا تحصل التقوية إلا للألفاظ التي وردت في الطريقين معا، فلم ترد هذه اللفظة في حديث عبد الله بن عمر. وطبعا لشهرة هذه الكلمة أحببت أن أنبه، لأن الخطأ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يغتفر، لأنه يعني التشريع ويعني الحكم الذي ينسب إلى الله عز وجل. الخطأ في كلام الأدميين من الممكن أن نتهاون فيه، لكن نتهاون في نسبة كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينبغي أن يكون. فلفظ الحديث: من أصبح آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده طعام يومه، وفي بعض الألفاظ عنده قوت يومه، المعنى واحد، عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الله أكبر، من هذا؟ من أغنى الناس. لماذا؟ أهو صاحب شركة؟ أهو صاحب مصنع؟ أهو صاحب أموال؟ لا لا، من هو؟ عبد إذا مكث في بيته مكث آمنا مطمئنا، إذا خرج من بيته خرج آمنا مطمئنا، إذا ذهب إلى عمله بقي فيه آمنا مطمئنا حتى يعود إلى بيته مرة أخرى، إذا سافر لحاجة ترك أولاده وأهله في أمن وأمان حتى يعود إليه، نعمة عظيمة. ثم إذا أصبح معافى في جسده، معه صحته وعافيته، يستطيع أن يتوضأ بنفسه، يستطيع أن يذهب ليستقبل القبلة بنفسه، ليس أعمى البصر، لا يحتاج إلى من يقوده، لا يحتاج إلى من يقوده. ثم هو مع ذلك عنده طعام يومه، أم استقرار، غنى للنفس. من هذا؟ حيزت له الدنيا، حيزت له الدنيا. طبعا المعنى واحد، حيزت له الدنيا بحذافيرها، ولكن أنا نتأدب، نلتزم باللفظ الذي ورد. كل الدنيا معه، نعم، ما هي هذه الدنيا؟ قارات الستة والذي لا نعلمه. شوف كل ده في قبضة يده، في قبضة يده. إذن هذه النعمة نعمة الأمن والأمان والعافية في البدن في الصحة، نعمة ألا تحتاج إلى أحد لكي تستجدي منه لقمة، هذه النعمة والله لا تتم ولا تتحصل لأحد إلا بمنهج الأنبياء والرسل. الذي يحقق منهج الأنبياء والرسل يحصل على ذلك الأمر. كم رأينا أناس نظموا وابتدعوا في دين الله عز وجل وجامعوا حولهم الأتباع حشود لا تعد ولا تحصى، ورأيناهم يركبون السيارات الفارهة وينفقون الأموال الطائلة ويأكلون أحسن الطعام، ولكن تجري عليهم المقادير فتراهم في النهاية إما بين المقتولين أو المجروحين أو المعتقلين أو الفارين الهاربين. هذه ثمرة ذلك المنهج. أما أتباع الأنبياء فالواحد من هؤلاء لا يرضى لنفسه أن يكون هاربا، لا يرضى لنفسه بذلك، وإنما هو صاحب حق يعيش على هذا الحق بين الناس يدعوهم إليه بالتي أحسن، فإن قبلوا فالحمد لله وإلا فهو لا يزال بينهم يدعوهم بالعمل بالقدوة العملية، فإن قبلوا فالحمد لله وإلا فهو لا يغير ولا يحرك ولا يبدل ولا يتسخر، ولكنه يبقى ثابتا راسخا حتى وإن قدر الله عليه شيء لا يفر ولا يهرب. يقول لماذا أنا معي الحق وممن أخاف؟ أخاف من مخلوق خلقه الله عز وجل؟ وبأي سبب؟ أبسبب الحق الذي معي؟ إذن فلماذا خلقني الله؟ خلقني الله عز وجل لأكون على هذا الحق، فإذا كنت على ذلك الحق فلماذا أخاف؟ والله عز وجل هو الذي يؤمنني، والله عز وجل هو الذي خلقني وخلقه، وهو الذي يقدر علي وعليه. معاني سهلة جدا وواضحة جدا يدركها أصحاب الفطر السليمة، أما الذين دنست فطرهم ولوثت عقولهم فهؤلاء لا يلتفتون إلى ذلك ولا ينتبهون إليه، يعتبرون المواجهات أعظم أعظم ما في هذا الدين، يعتبرون تقحم الفتن يعتبرون ذلك جهادا في سبيل الله، مع أنهم إذا جاءت الصيحة رأيتهم أول الفزعين أول الخائفين المرعوبين أول الهاربين الفارين. فلماذا لم تثبتوا الأمر من بدايته؟ لو كانوا على الحق لثبتوا، لكن لأنهم همج لأنهم رعاع لأنهم فوضويون تراهم تجرهم الشعارات تحركهم الكلمات، لكن إذا جاءت المواقف بشدتها فهم لا يحتملون قدرا منها ولو يسيرا. كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن الواحد منهم لا بد وأن يرى نفسه فقيرا ضعيفا ذليلا لله عز وجل، مهما أوتي من قوة بدنية لا يثق به ولا يركن إليه ولا يعتمد عليها، وإنما ابتداء يثق في ربه عز وجل حتى لا يوكل إلى قوته حتى لا يوكل إلى خطته، إنما يلتفت إلى نفسه فيقول والله لو كنت قائد العالم لو كنت قائد العالم وتأواجه بهم حفنة يسيرة من البشر فلا بد أن أنجأ إلى الله عز وجل، من ضراني والله من الممكن أن أهزم، من الذي يملك القلوب؟ لعل هذا الجمع حينما تأتي ساعة اللقاء لعلهم يفرون لعلهم يتركونني وحدي، بل ولعلي أنا أن أكون منهم من هؤلاء الفارين. يثق بالله عز وجل دائما وابدا، يعتمد عليه، يركن اليه، يتوكل عليه، ولا يلتفت الى شيء غير ذلك. نعم يدبر ويخطط ويعد العده، لكن هذا من باب اعداد السبب فقط المتاح والميسر، لكن لا ينبغي ان يركن الى ذلك. الصحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على ذلك الاصل العظيم، انهم لا يحبون المواجهات ولا يحبون التصدر للفتن ثقه بانفسهم، وانما كن مكانك، استعن بالله عز وجل، تقرب اليه، سله الثبات والتوفيق والسداد، فاذا ابى الا المواجهه فحينئذ كن رجلا. هكذا كان يربيه. وتذكرون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن ابي اوفى، قد ذكرته سابقا، حين قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. ألأنهم ضعفاء؟ ألأنهم جبناء؟ لا. يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسالوا الله العافيه، فاذا لقيتموهم فاصبروا. يعني ابتداء لا، لابد ان نقاتل، لابد ان نفعل، لابد. اسعدك الله، اصبر. يعني طريق، انت لا تدري ما هو الحال، لعلك اذا دخلت في المواجهه فتنت. انظر الى هذه التربيه، لا تتمنوا. من الذي ينصر الاسلام؟ من الذي يجاهد في سبيل الله؟ من الذي يتصدى للكفار والمشركين؟ هذا امر مفروغ منه، لكن القضيه فيك انت الان، انت الان بذاتك. ما هو حالك انت؟ اياك ان تنظر الى الامر على انها رحله ترفيهيه، لا، مسؤوليه كبيره. تنظر الى نفسك في نهايتها، هل ستسقط ام ستسدد وتوفق؟ المؤمن الصادق الذي تربى يخاف من الاولى، يخاف ان يقصر في مهمة لدين الله عز وجل. هذا الخوف يجعله يتريث، لا يفعل كما يفعل الهمجيون الفوضويون، انطلق والسلام، اهجم والسلام، لا، ولكن يتسبب ويتريث وينظر الى عاقبة هذا الامر، هل سيثبت فيه الى نهايته؟ هل اذا نظر الله عز وجل اليه في هذا الاختبار هل سيراه ثابتا راسخا مقداما، ام انه سيقصر وسيولي الادبار؟ ذكرت لكم في الجمعه الماضيه ما كان من حذيفه رضي الله تعالى عنه، حين انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم الى مهمه غايه من الخطوره ليدخل في الاحزاب ليعرف خبرهم وليعرف حالهم، ثم يعود ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله. كانت المهمة شديدة جدا، فما أن عرضها صلى الله عليه وسلم على أصحابه إلا وسكتوا جميعا. ألأنهم جبناء؟ ألأنهم ضعفاء؟ ألأنهم لا يحبون التقرب إلى الله بما يحب ويرضى؟ ألأنهم يزهدون في الأجر الذي ذكر؟ لقد قال عليه الصلاة والسلام صراحة: من يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. لقد كانوا يتنافسون فيما هو أقل من ذلك، فما باله يقول لهم جعله الله معي يوم القيامة ولا يجيب أحد، الكل يسكت. وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والجهابذة الأشاوذ الأسود، ولكن المهمة صعبة جدا، هم بحول الله وقوته يقدرون عليها، ولكن أحدهم خاف أن يتعين عليه الأمر فيقصر، خاف من هذا الأمر فقط، قسما بالله عز وجل لو عرض هذا الأمر على معتصم ربع والعدوية كلهم جميعا، بل لا أبالغ لو قلت لهتفت النساء قبل الرجال وقلنا نحن لها نحن لها، كلام كلام. ولكن سبحان الله يتعين الأمر على حذيفة فيثبت ويستعين بمولاه ويتقدم إلى الأمام. تحين الأمر، لا ينبغي أن يتخلف ولا ينبغي أن يتأخر. ثم انظر في المقابل في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في يوم الأحزاب أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القول؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القول؟ فقال الزبير: أنا. فقال: من يأتينا بخبر القول؟ قال الزبير: أنا. ثم قال: إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. هذه مهمة إنما كانت لكشف خبر بني قريظة، هي دون مهمة استكشاف حال الأحزاب بكثير. انظر إلى التربية، انظر إلى الفارق. الزبير هو تربية النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة كذلك، لكن لماذا انتدب الزبير وبادر ليقوم بهذه المهمة؟ هو يستكشف الأمر من بعيد، هل خرجوا لينضموا إلى الأحزاب التي تجمعت وتألمت، أم أنهم ما زالوا على العهد؟ فلما كانت المهمة سهلة وعرض الأمر على الصحابة، هنا حصل التنافس. بدأ فقال: أنا. فلما عرض الأمر مرة ثانية، من الممكن أن يعرض عارض على خلاف ما تتوقع، فانتبه يا من قلت أنا، فإذا به يقول أنا. مهمة أنت لا تدري، من الممكن أن يكون هناك كمين، من الممكن أن يكون هناك تدبير آخر، لا تتعجل. فيكرر الأمر مرة ثالثة فيقول أنا، فيسارع الزبير ويقوم بالاستكشاف. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. طبعا الرواية ليس فيها ذكر لخبر بني قريظة، هذا ورد صريحا في رواية الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير ابنه نفسه، هو الذي يقول ذلك الكلام، يحكيه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. يعني بعدما أدى المهمة بنجاح ورجع أخذ هذا النشان، قال: فداك أبي وأمي، يقولها للزبير. طبعا هذا من الأدلة القاطعة على أن أبوي رسول الله في النار وأنهما لم يموتا على الإسلام، وإلا لم يجاز أن يجمع أبوي ولا واحدا منهما لأي واحد من الصحابة كائنا من كان، لأنه أعرف الخلق بحق الأبوي. طبعا ليس المقام مقام الكلام في هذه الجزئية، لكن عرض فيها الآن فأحببت أن أنبه عليه. فقال للزبير: فداك أبي وأمي. لماذا؟ لأنه أدى المهمة بنجاح، رجع فأخبره بما كان من خبر بني قريظة. انظر إلى طريقة التربية والإعداد، يعني تعالى تعالى تعالى روح يلا، لا، المهمة إذا كانت فيها صعوبة يعرض الأمر. لماذا؟ حتى يقوم القائم بها وفي نفسه أنه لا قدرة له على هذه المهمة إلا أن يوفقه الله عز وجل، إلا أن يسدده الله تعالى. لذلك ما كانوا يعدلون أبدا بالعافية شيئا، إذا وضعوا في الأمر كانوا رجالا، كانوا أبطالا بمعنى الكلمة. لكن من حيث الابتداء لا، العافية أعظم شيء، لا نعذر بالعافية شيء. الإنسان إذا لم يحسن التوكل على الله عز وجل خاصة في المحن وفي الفتن يوكل إلى نفسه، وهذا يكفيه أنه حرم من توفيق الله عز وجل له. أذكر رواية رواها ابن سعد في الطبقات عن الحسن البصري، يرويها عنه عمر بن يزيد العبدي، والرجل مجهول، لكن يعني نتسامح في هذه الرواية، لها شواهد أخرى يعني تثبت على الأقل صحة المضمون والمعنى عن الحسن البصري. يعني كان يقول: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا لم يلبثوا أن يفرج عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط. في رواية الأجر في الشريعة قرأ قول الله تعالى، يعني ذكر الرواية ولكن فيها زيادة، قرأ فيها قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما خرجوا على فرعون وجنوده، بما نظموا عدة مسيرات ومظاهرات هتفوا فيها بالطاغية فرعون وبالكافر فرعون، لا لا، بما صبروا. تمت هذه النعمة بماذا؟ بما صبروا، بما صبروا حين لجأوا إلى الله عز وجل، حين تجردوا من حولهم وقوتهم، حين عرضوا الأمر برمته على ربهم عز وجل: اللهم إنا ضعفاء مغلوبون فانتصر لنا. وربك عز وجل لا يحب الظلم ولا يرضى به، فإذا كانوا قد وصلوا إلى هذه المرحلة فالنصر وشيك، النصر وشيك، المسألة مسألة وقت فقط فقط. لكن هؤلاء فزعوا، ابتداء فزعوا إلى التحرير والاتحادية وإلى هنا وإلى هنا، ثم ظن المساكين أن النهضة ورفعة سترد إليهم حقا وسينتصرون من خلالهما، ثم بعد ذلك ظنوا أن المسيرات وإلى آخره سترد إليهم حقا، وسيبقون في خذلان إلى أن يستيقظوا، إلى أن يتوبوا، إلى أن يعودوا إلى الله عز وجل. يقول الحسن: ولكنهم يفزعون إلى السيف. يعني ايه؟ حق لازم نجيبه. طب خلاص، يعني انت مش عايز ربنا؟ بس طب انت ما شاء الله انت قوي، انت بطل، انت تنظيم، توكل على الله، يلا حبيبي. وبعديها بقى ايه؟ يرجع يبكي ويندم يقول: يا ريت بس خلاص فات الاوان، يا ريت ايه؟ ما كانوا بيصرخوا، كانوا يصرخون ويقولون لكم: اتقوا الله عز وجل، ظلمتم عودوا الى الله عز وجل، اطلبوا حقكم من الله. لو تذكرون ذكرت رواية سابقة، رواية الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيها صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانظرني على من ظلمني، وفي نسخة على من يظلمني، وخذ منه بسأري. اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وخذ منه بفعلي. شوف التوكل، حسن الاعتماد على الله، وانصرني على من ظلمني، وخذ منه بفعلي. لا، احنا عايزين امريكا تيجي تأدي بالقوات المسلحة عشان ترد الشرعية، ما شاء الله. طب اذا صبرنا هل ظلمنا؟ ظلمنا. ما السبيل؟ ما الحل؟ ما الطريق؟ الصبر، الصبر، وأن تركن إلى الله عز وجل، وأن تعلم يقينا أن المسألة إنما هي مسألة وقت فقط، لابد أن تنصر يا أخي. إن لم تنصر في الدنيا نصرت في الآخرة، لقيت ربك عز وجل وأنت صاحب الحق وليس العكس، هذا في حد ذاته نصر من الله وتأييد. فإذا فزع الإنسان إلى عدد أو إلى قوة كأنه يقول لله عز وجل بلسان الحال: فوّدنا، أنا كفيل، أنا أجيب حقي، انا عارف انا هواجه مين دي ثاني الحال هتكلم مش هيقولها ببوق ما مش هيقولها ببوق ماشي لكن لسان حالي ينطق بذلك والا هل لجا الى ربه ومولاه كنا كثيرا نسمع 30 سنة ايه يعني كنا نقوم الليل ونصوم النهار وتتفطر اقدامنا يعني ونحن بين يدي الله عز وجل 30 عاما ونحن في قمة الانضباط على احكام الشرع ايه 30 سنة فسق وفجور ودعارة وانحطاط وانحلال وظلم وبغي وسرقة وقتل للناس وكذب وغش انت باصص للتانيين ليه ما هو ده موجود في وسطنا برضه ما احنا بناكل في بعض هي الحكومه حاطه تسعيره مش حاطه تسعيره الان يقولون في الفكاهات ما تغيرش فلوسك لدولارات غيرها الفاصوليا يعني ليه الفاصوليا وصلت كام ايوه انتم تضحكون هو يقولوا على سبيل الفكاهه لكنه كلام مر يعكس حقيقه مره من الذي يرفع السعر نحن من ياكل بعضنا بعضا ثم نشتكي ونقول الحكام هل هم من وضع هذه التسعيرات هل هم من رفع هذه التسعيرة لكن سنخرج من محنة إلى محنة ومن مأزق إلى مأزق ومن بلاء إلى بلاء لأننا لا نرد الأمر إلى الله أصلا ولا نعود إلى الله عودا صادقا حميدا يعني كان بعضهم يقول نعيب زماننا والعيب فينا وليس في زماننا عيب سوانا فليس الذئب يأكل لحم ذئب ونحن يأكل بعضنا بعضا عيانا مش دي الحياة المرة اللي احنا عايشينها باكل فيك وبتاكل فيا عايز انهشك وانت عايز تنهشني انا عايز اعيش ولو انت تموت والعكس وهكذا هي دي حياتنا وبعد كده يلا اطلع التحرير ليه عايزين نجيب حقنا لا احنا ضد الظلم اها يعني انت عايز تقول ان انت ما شاء الله يعني الله اكبر اذهب الى هذه المناطق وانظر الى المناظر انظر الى من خرجوا انظر الى انحطاطهم وانحلالهم بل انظر الى الاخرين الذين ينسبون انفسهم الى المشروع الاسلامي منتقبه وبتاكلك في الشارع وتعمل لك علامه رابعه ومش عارف وملتحين قاعدين متكلمين دول وقاعدين بيطبلوا وعوده الشرعيه عوده الشرعيه ويسقط حكم العسكري ايه ده بالطابله وتمت كلمه ربك الحسنى على معتصم ربع والنهضة بالدكر ايه ده نسأل الله السلامة والعافية نعطل مصالح الناس ونمنع الطلبة تدخل المدارس بتاعتها عك ورا عك نسأل الله السلامة والعافية لو قلنا لهم والله هذا الوقت الذي مر عليكم منذ أن نحي ذلك المخذول المعزول لو استفدتم بهذا الوقت في طاعة الله أن تتفقهوا في دين الله أن تصححوا أوضاعكم فيما بينكم وبين الله فيما بينكم وبين الناس أنا أعتقد أن حالنا كان من الممكن أن يكون أفضل بكثير هذا الغلاء عقوبة والله عقوبة من الله عز وجل لماذا؟ لأن الغالبية العظمى لم يردوا الأمر إلى الله عز وجل الذين ضد الجيش والشرطة ظنوا أن النصر والتأييد وأن حقهم سيؤتى بهذه الطريقة والآخرون ركنوا إلى الجيش وإلى الشرطة واعتمدوا عليهم واطمأنوا لا ما شاء الله الجيش متصدر والشرطة متصدرة سبحان الله أين الوسطية أين حسن الظن في الله عز وجل أين الثقة بالله كل واحد منا عنده دور ينبغي أن يقوم به أن نعود إلى الله وأن نطلب منه العافية بصدق وإخلاص نتنحر جانبا وأن نعيد بناء أنفسنا كل واحد منا لو بدأ بذلك سينصلح حالنا لو كل واحد عاد إلى نفسه وحاسب نفسه وقال ما الذي بيني وبين ربي ما الذي بيني وبين الناس فإذا رأى خللا أصلحه وإذا رأى خيرا حرص على أن يثبته وعلى أن يستمر فيه وعلى أن يجتهد في إحسانه ثم ينصح لغيره ويقبل النصيحة من غيره وهكذا. أين هذا بيننا؟ أين هذا؟ ثم نقول ظلمنا ونريد أن نحصل على حقوقنا، كيف؟ بأي طريقة؟ وسبحان الله طريق الأنبياء والرسل سهل، أما ما سوى هذا الطريق فهو في غاية من الصعوبة، حتى لو بدأ في بدايته سهلا، لكن اعلم أنه ينطوي على صعوبة لا تحتمل. لماذا؟ لأن الذي خلق الخلق هو الذي أمر بذلك الأمر، وحاشاه أن يكلفك بأمر فوق طاقتك، بل والله إنما أمرنا به نحن نطيق ما هو فوقه، ولكنه لأنه يعلم حقيقتنا ويعلم قدرنا لم يحملنا إلا ما نطيق يقينا، فما حملنا من الأحكام الشرعية نطيقه ونحتمله. فإذا قلنا هذا طريق الأنبياء والرسل، اعلم أنه سهل، اعلم أنه ميسر، اعلم أنك تطيق هذا الطريق ومن الممكن أن تسعى فيه، لكن ثق بربك، هذا هو الذي نريد، ثق بربك، لا تثق بقوتك ولا بمن حولك، وإنما ثق بربك عز وجل أولا وآخرا. إذن أمران لا بد منهما، أن تكون حريصا على طلب العافية. الأمر الثاني، إذا وضعت في محنة ما اثبت واستعن بالله عز وجل، لا تتراجع، لا تفر. أمن الدولة ياخذ واحد هوب يخرج يحلق دانه وبقى ماسك شرايط فيديو وماشي بالشارع ولابس انسيال في ايده واقف على ناصية ويبص اللي رايح واللي جاي اللي رايح واللي جاي. طيب هو ده هو ده ايه ده؟ انت متخيل ان اللي انت بتعمله ده هو ده اللي هيحفظك وينجيك؟ طب يلا يا حبيبي هتتلفق لك قضية مخدرات، خش في المخدرات طالما انت مش عايزها بقى في الدين، طالما انت مش عايزها في الدين خدها في ايه؟ خدها في حاجة تانية، يلا مسجون مسجون. ايه الله تعالى لا يعاند، لكن انت على الحق، نعم اثبت عليه، لا تتراجع، لا تقدم اي تنازل، ولكن اثبت واستعن بالله عز وجل وثق به، واعلم انك منصور حتى لو كنت في معتقل، حتى ولو خرجت من بلدك، على اي حال كنت اعلم انك منصور ومؤيد ما دمت عابدا لله، ما دمت ملتزما بمنهج الانبياء والرسل، ما دمت مستعينا بربك عز وجل واثقا به. اذا عافية نطلبها لا نعدل بها شيئا، ثم ثبات، ثبات. ان قدر الله تعالى لك شيئا لا تتخاذل، تقول معاذ الله أن يؤتى الإسلام من قبلي، معاذ الله، معاذ الله أن أكون سبب فتنة لأحد من خلق الله. أب أنا لسه مبارح ملتحي، اتخذت أخرج حلقتها مثلا حلق، خلاص افرح يا سيدي ما شاء الله، بارك الله فيك، سننت سنة بين الناس، فمن يقتدي، فمن يقتدى به؟ إذا قصرت أنا وقصرت أنت وقصر هذا وهذا وهذا، ولن يحصل الثبات إلا إذا كان حريصا على العافية. هذه والله حقيقة، يعني هذه خلاصة، أنا أحاول أن أختصر يعني اختصارا سريعا حتى أعود إلى سلسلة منهج الأنبياء مرة أخرى، يعني ولعلي إن شاء الله يعني أختم في الجمعة القادمة اختصار يسير في طريقة تربية الأنبياء لأتباعهم، وطريقة تربية أهل الفوضى والأحزاب والجماعات المنحرفة لأتباعهم. تربية الأنبياء والرسل عافية ثبات، أما الآخرون نحن لها، نحن لها على القدس رايحين شهداء بالملايين. فين القدس دلوقتي؟ شرعوا من الخارطة مؤقتا، أما ليه كل ما يدين مصر دلوقتي القدس، كل ما يدين مصر مصر القدس. طب ما القدس هناك ايه؟ لا. طب ما هو اسمه يهودي يعني عزرا ما تروح له، سيسي خائن قاتل، ينبغي ان يقتل، ينبغي ان يقتل، محمد ابراهيم قاتل وخائن يده ملوثة بالدماء، ينبغي ان يقتل. اللهم لله قاعدين يقتلوا في دول ايه؟ انا عايز اخواتكم يعني ولا ايه؟ ولاد عمكم قرايبكم في ايه؟ لكن سبحان الله انتكاسة انتكاسة نسأل الله السلامة والعافية. أهل البدع أشد الناس انتكاسة في فطرهم وفي عقولهم وتفكيرهم. أما أتباع الأنبياء فرهم أدق الناس، يفكر ويضبط الأمر بضابط الكتاب والسنة، ثم يبين للناس ويوضح ويخبر الناس بالنتائج، ليس من قبيل الرجم بالغيب، لا لا، ولكن هذه مع هذه تساوي كذا، مش يعني فقاطة ولا فهلوة، لا. من سار في هذا الطريق سيؤدي به إلى كذا، مش رجم بالغيب، لكن هذه حقيقة، أن من سار في هذا الطريق فسيؤدي به إلى كذا وكذا وكذا. ترى هنا العافية، ترى هنا المحن والفتن والبلايا، بل ولا تعجب إذا قلت لك وترى فيها الردة. الردة، كم من أناس كفروا بذلك الدين، لماذا؟ لأنهم وجدوا نتيجة على خلاف التي كانوا يتوقعونها. يقول لك لا تبدأ طلع الكلام ده كلام غلط، إيه ده على طول كده ما شاء الله، يقول لك الكلام ده طلع غلط، مش طيب بيضحكوا علينا. هو إيه اللي كان بيضحكوا عليكم؟ مين دول اللي كان بيضحكوا عليكم؟ الأنبياء ورسل؟ لا حاشا لله، لا لا لا، شوف مين رباك، شوف مين علمك، شوف مين قال لك امشي في الطريق ده. فطريقة الأنبياء والرسل عافية وثبات، طريقة غيرهم تقحم، حسن ظن بالنفس، اعتماد على غير الله، إعمال للعقول، تقديم لما تراه عقولهم على ما قطع الله عز وجل به في كتابه وفي سنة نبيه. لذلك الثمار هنا وهنا، ترى الثمار هنا طيبة عظيمة عالية مرتفعة، أما هؤلاء فثمارهم مرة مرة علقم، تراها تأخذ بأصحابها إلى أسفل سفلين. هذا هو الفارق بين منهج الأنبياء ومنهج غيرهم. أقول قبل هذا أستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، في سنن الترمذي من حديث العباس ابن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، فقال له سل الله العافية. قال فمكثت أياما ثم جئت فقلت علمني شيئا أسأله الله، فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، يعني هو عاوز حاجة تانية، يعني أنا ماشي دينا خلاص عرفتها في المرة الأولانية، يعني أنا المجية دي أنا عايز أخذ حاجة تانية غيرها، لكن لا، هو أنا بقولك على حاجة هينة لو جيت لي ألف مرة هي دي اللي عندي، هو ده الأصل هو ده الأساس. يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، أنت إذا رزقت العافية هذا قليل، بل هذا كل شيء. أنت إذا رزقت العافية في الدنيا والآخرة هذا كل شيء، فما الذي تريده بعد ذلك؟ في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبا بكر الصديق على هذا المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من عام الأول، ثم استعبر أبو بكر فبكى، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية. فاسألوا الله العافية. يعني كلمة التوحيد ما الذي بعدها مباشرة؟ العافية. العافية. وأبو بكر يقول ذلك بعدما ولي الأمر، بعدما ولي الأمر، وكأنه يطلب العافية من الله عز وجل فيما ولي. ثم انظر إلى تعبير أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم من عام الأول، يعني زي اليوم ده السنة اللي فاتت. إذا يعني بيقول لهم الكلام ده إمتى؟ ده بعد 23 سنة دعوة، بعد ما ربى وأسس وعلم، بعدما استقر الإسلام في شبه الجزيرة، بعدما واجه الروم، ومع ذلك ما زال يتكلم عن العافية. نعم نعم، سأترككم وأرحل، تركت لكم العافية، حافظوا عليه، نعمة عظيمة بعد نعمة الإسلام، لا تقصروا فيها، لا تتسببوا في ضياعها. فيقول: لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فاسألوا الله العافية. أبو بكر يتذكرهم. ولجلالة الموقف ما أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبكى، حين ذكر اسمه بكى وتذكر الموقف، ثم عاد فذكرهم بهذا الكلام. العافية نعمة عظيمة، الذي يصدر نفسه للمحن والمواجهات وهذه الأمور، هذا يزهد في هذه النعمة، يعرض نفسه لما لا طاقة له به. رزقت العافية من الله، احمد ربك عز وجل على هذه النعمة واستمر عليها. ولا أنسى أن أذكرك ببعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته، حتى تعلم أنه كان يعلم بالقول وبالفعل. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وطبعا أعظمها الإسلام، وتحول عافيتك. أنت في عافية، عقوبة من الله عز وجل أن تتحول عنها. إذا حولت عن هذه العافية التي أنت فيها، هذه عقوبة. ومن دراك أن تعود إليها مرة أخرى؟ من دراك؟ لعلك تبقى هكذا، لا تخرج من محنة إلا إلى غيرها، ومن بلاء إلا إلى غيرها. رزقتها، احفظ هذه النعمة وحافظ عليها، ولا تأتي شيئا يكون سببا في أن تزول عنك وأن تحول عنك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على باطن قدميه، وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أفضل الخلق يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. لا نطيق العقوبة، ارزقنا عوضا عنها العافية والمعافاة في كل ما هو مستقبل، يعني من الآن إلى أن تلقى الله، كل ذلك معافاة. أنت تطلب من الله عز وجل هذه المعافاة، وبمعافاتك من عقوبتك. وأما فيما مضى فتطلب العفو والعافية، وقد جاء ذلك صريحا عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. انظر إلى الطلب، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هل كل الذين يخرجون في المظاهرات والمسيرات يعلمون هذه الأحاديث؟ يحفظون هذه الأدعية؟ هل يطلبون العافية من الله عز وجل؟ رجل يخرج من بيتي ويقول لا بد أن أخذ بثأر الشهيد، أنا الآن أخرج لآتي بحق الشهيد. من يبني؟ من يا بني؟ من هذا الشهيد؟ نقول له والله لو قلت اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة لكنت قد أحسنت، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ما الذي تريد بعد ذلك إذا رزقت العافية في كل هذه الأشياء؟ ثم انظر إليه وهو يقول ذلك حين يصبح وحين يمسي، يعني يتذكر ذلك صباحا ومساء. هذا من أذكار الصباح والمساء، أن يقول هذا. دعاء عائشة رضي الله عنها يعني الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله وهو ساجد في أقرب حالة وأعظم حالة يكون فيها الإنسان، وهو يضع جبهته في الأرض تذللا بين يدي الله عز وجل. ما الذي طلبه في مثل هذا الموضع؟ طلب المعافاة. وطلب المعافاة ليس جبنا وليس ضعفا، بل والله يا أخي هو سبيل تحصيل القوة. لأنك إذا علمت أن الذي أصابك إنما هو قدر قدره الله عز وجل، وأنه ليس بظلم من الله عز وجل، بل ما يدفع الله عز وجل عنك أكثر، لو علمت ذلك ثم علمت مع ذلك أن طريق الخلاص أن تستعين بربك وأن تلجأ إليه وأن تعتمد عليه حتى يصرف عنك هذا الظلم، أتكون جبانا؟ أتكون مقصرا مفرطا؟ أبدا والله أبدا. تكون قد شخصت المرض ووضعت يدك على الداء، وأنت إلى أن يأتيك الفرج من الله تداوي بالطريقة الصحيحة التي لا بد وأن يأتي معها الشفاء بإذن الله عز وجل، لأنك لا تفعل شيئا إلا من ضرار. لا نصدر من خلال عقولنا ولا أهوائنا، لا تجرون الكلمات، لا تقودنا العواطف، وإنما ننضبط ونتريث ونحرص على أن نرضي الله عز وجل في كل ما نقول ونفعل. بقيت بقية أرجوها إلى جمعة قادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا نعمة العافية، اللهم ارزقنا نعمة العافية، اللهم ارزقنا نعمة العافية، اللهم لا تحولها عنا بشؤم ذنوبنا، اللهم ما كان من ذنب من شأنه أن تحول عنا عافيتك بسببه إلا ونسألك يا رب أن تتوب علينا من هذا الذنب. اللهم جنبنا هذا الذنب الذي يحول عنا عافيتك. اللهم ارزقنا العافية في ديننا وفي دنيانا وفي أهلينا وفي أولادنا وفي أموالنا. اللهم ارزقنا العافية في كل شيء حتى نلقاك. اللهم ارزقنا العافية في كل شيء حتى نلقاك. اللهم ارزقنا العافية في كل شيء حتى نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. اللهم اكبر الله.